ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وهي أفضل الأذكار، هذا المهم، وهي أي كلمة التوحيد لا إله إلا الله أفضل الأذكار وأعظمها معنى، فهي الكلمة العظيمة وهي العروة الوثقى لا إله إلا الله، وكلمة التقوى وكلمة الإخلاص، وهي التي قامت بها السماوات والأرض، وشرعت لتكميلها السنة والفرض، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، يعني الدعوة إلى لا إله إلا الله. الجهاد ليس مقصودا لذاته وإنما هو مقصود لغيره، ولذلك إذا وقفت على بلاد كفر فقالوا لا إله إلا الله ماذا يصنع الجيش؟ يرجع، يعني ليس مقصودا لذاته، الشهادة ليست مقصودة لذاته وإنما هي مطلوبة لغيرها، وليس المراد مجرد قتال أي قتال، لا، لابد أن يكون القتال مشروعا لإعلاء كلمة الله تعالى وهو تحكيم شرعي جل وعلا، وأما غير ذلك هذا لا يسمى جهادا في سبيل الله، فانتبه. قال ولأجلها جرد السيوف الجهاد،